أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة من بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من مسجد شهيد كربلاء الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نحييكم ونحن نلتقي بكم الليلة لإذاعة شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الذي كاد أن ينتهي وتمر أيامه سريعة، وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة المؤمنون وجموع المصلين، تتوافد على مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة ليؤدوا شعائر صلاة الفجر، يتسابقون إلى الفلاح وكلهم لبى لداع الصالحات أذانا. رمضان هذب بالصيام نفوسهم حتى استحالوا رأفة وحنانا. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها: لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن مشى في الظلم إلى المساجد، فبشرهم بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تلك العشر الأواخر التي كان يعتكفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويجد ويشد المئدر، ويقوم الليل ويحيي أهله. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. اللهم صل على حضرة النبي. وكل إنسان نلزم Thank you. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك لذنوب عباده خبيرا سعيهم مشكورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إِنَّ وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استنصر به نصر، ومن دعا إليه أجر، ومن هدي إليه هداه الله إلى صراط مستقيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ونقلناها لكم في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وانطلق منذ لحظات مدفع الإمساك معلنا بدء الصوم ليوم جديد من أيام الشهر الفضيل. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لما قدمتم في الأيام الخالية. إن الله تعالى قد وعد الصائمين أجرا عظيما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يسمى الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد غيرهم. فاللهم رحمتك وجنتك ورضوانك، واللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم، نعيش مع القصائد والتواشيح الدينية يقدمها لنا الشيخ نصر الدين توبار.